إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في هذه الليالي المباركة مع مجالس علمية في فقه الإمام مالك رحمه الله، وإنه لمن دواعي سرورنا أن وفقنا الله عز وجل بشيخنا الشيخ العلامة الدكتور سعيد بن محمد الكملي في هذه الزيارات المباركة إلى مملكة البحرين ليشارك إخوانه وطلابه هذه المجالس المباركة في فقه إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله. وشيخنا منا وفينا، هو من أهل البحرين، غني عن التعريف، لا أطيل المقام في بيان تعريفه، لكن أدعو الله عز وجل له أن يبارك في علمه وعمله وأن يسدده في أقواله وأفعاله وأن يوفقه في هذه الدورة المباركة، وأترك المجال له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا لست محتاجا أن أقول لكم كل مرة أكون فيها معكم إني مسرور بكوني معكم. هذه أحفظها عني حيثما رأيتموني هنا، فاعلموا أني مسرور حتى لا نكرر الكلام فيما صار معلوما مني بالضرورة. الله يحفظكم ويبارك فيكم، وجزى الله خيرا من كان سببا في هذه اللقاءات. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا، ونستأنف حيث وقفنا في آخر لقائنا، في لقاء لنا، وهو حيث ذكر الشيخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال ابن أبي زيد يرحمه الله: وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس. لا قبل، احنا ما تكلمنا عن الصلاة في مقبرة المشركين وفي كنائسهم. قال: وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، والمزبلة والمجزرة، ومقبرة المشركين وكنائسهم. كنا تحدثنا عن بعض هذه المذكورات مما ينهى عن الصلاة فيها، ووصلنا إلى قوله رحمه الله: ومقبرة المشركين. فقال: ينهى عن الصلاة في مقبرة المشركين. مفهومه أنه لا ينهى عن الصلاة في مقبرة المسلمين. لو أراد النهي عن الصلاة في المقبرة مطلقا لقال: والمقبرة سواء كانت للمشركين أو للمسلمين، لكنه خصها بمقبرة المشركين. هذه القضية صاح في المقبرة اختلف فيها العلماء، وسبب خلافهم ظواهر النصوص أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفهم من بعضها جواز ذلك ويفهم من بعضها المنع من ذلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، ذكرناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إن كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرار الخلق، وبين لماذا وصفهم بشرار الخلق: لأنهم يبنون على قبر موتى على قبور موتاهم مساجد فيصلون فيها. فأخذ من هذا الحديث النهي نهي المسلمين عن اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فاحتج به من لم يرى الصلاة في المقبرة، واحتج أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم لا تجعلوها مقابر، معناه أن المقابر ليست موضعا للصلاة. هذه الأحاديث استدل بها من منع، من رأى تحريم ذلك، وهم الحنابلة رحمهم الله في رواية عنهم هي المشهورة عنهم، وذهب الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة في رواية أخرى إلى أن الصلاة في القبور ليست محرمة، وإنما هي مكروهة، واستدلوا على ذلك بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأي امرئ أدركته الصلاة فليصل. قال ابن عبد البر: هذا من أحاديث الفضائل، من الفضائل التي اختص بها هذه الأمة، فضلت على الناس بثلاث، وفي رواية فضلت على الناس بخمس، فهذه من الأحاديث التي خصت بها هذه الأمة. قال ابن عبد البر: وأحاديث الفضائل هذه التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز فيها النسخ، ولا يجوز فيها التخصيص، ولا يجوز فيها الاستثناء. لماذا؟ لأنه لو نسخت نسخ هذه الخصوصية التي اختص الله بها هذه الأمة واختص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن عبد البر رحمه الله، وقد عارض يعني الأثار الأحاديث التي ذكرنا التي تقضي بمنع الصلاة في القبور، قال: عارضها قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وتلك فضيلة خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز على فضائله النسخ ولا الخصوص ولا الاستثناء. وبهذا يستبين عند تعارض الآثار في ذلك أن الناسخ منها هو قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فجعل ابن عبد البر قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ناسخا للأحاديث المانعة من الصلاة في المقبرة، وهذا مذهب الجمهور، فرأوا أن الصلاة في المقبرة جائزة. طيب لماذا إذا كان جائزة لماذا يذكر ابن عبد البر رحمه الله المقبرة فيما ينهى عنه من الصلاة؟ نهي كراهة لأنه اختلفوا في التعليل. المقبرة موضع للجثث، واختلف الناس في جثث الموتى أهي ناجسة أم طاهرة. أنتم تعلمون أن العلماء أجمعوا على أن الحي طاهر، وأن الحياة علة للطهارة، وأجمعوا في بعض المحال لأن الحياة أن الموت أن الميتة نجسة، فقالوا إن الموت علة للنجسة، ولكن اختلفوا في ميتة الإنسان، هل تلحق الميتة عموما أم هي لأجل تكريم الله تعالى للإنسان؟ ولقد كرمنا بني آدم، فمن مقتضى تكريمه أن لا يحكم بنجاسته. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن ميتكم ليس بنجس. فلهذه العلة كره من كره من العلماء الصلاة في المقابر، وإذلك قال الشافعي رحمه الله: إذا كان فيها نجاسة، يعني كان فيها صديد الموتى وصديد جثثهم وأجسادهم فيكره، وإلا إذا تيقن طهارة المقبرة فصلاة من صلى فيها جائزة. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: اختلف في الصلاة في المقبرة، هل تجب إعادتها أم لا؟ وأكثر العلماء على أنه لا تجب الإعادة بذلك، وهو قول الشافعي، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، والمشهور عن أحمد الذي عليه عامة أصحابي أن عليه الإعادة. قال: وأكثر العلماء على أن الكراهة في ذلك كراهة تنزيه، ومنهم من رخص في ذلك، وحكى ابن المنذر قال اختلفوا في الصلاة في المقبرة، فروينا عن علي وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعطاء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة فيها، واختلف عن مالك فيها قال وكره عمر بن الخطاب وأنس الصلاة في المقابر. طيب، أنا الذي أظهر العلل عندي والله أعلم أن المنع من الصلاة في المقابر لا لنجاسة الجثث، ولكن للتعليل الذي علل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أولئك شرار الخلق، في أن الخشية وأن المخوف هو تطرق الشرك إلى الأمة، لأن أول الشرك وقع في ذرية ابن آدم بسبب القبور معروف. لكن يبقى مشكلا على هذا ما ذكره ابن عبد البر، وأنه إذا قضي بهذا وأن الصلاة إنما حرمت خشية تطرق الشرك إلى الأمة، يبقى في هذا يصير هذا ناسخا أو مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ويشكل عليه أنه من أحاديث الخصائص، وهي كما قال ابن عبد البر لا يدخلها النسخ ولا يدخلها التخصيص. لماذا أنا أطلت شيئا في هذه القضية؟ لأن أكثر السامعين إنما دأبوا في سمعهم، والمعهود عندهم من كلام العلماء أن هذا لا يجوز قولا واحدا. والآن أكثر السامعين يستغرب ما أقول إذا كان قول الجمهور جواز الصلاة في المقبرة إذا تيقن طهارتها. فإن كنا نرجح أن هذا ممنوع وأن العلة ليست للنجاسة، لأننا ذكرنا أن الراجح من أقوال العلماء وهو مذهب يعني كثير منهم أن الآدمية طاهر، وإن كان كافرا طاهر العين وحيا وميتا، فإذا إذا كان طاهر العين فمقبرة المقبرة أيضا طاهرة، إلا إذا كان فيها صديد ظاهر ونحوه. فإذا لا لا لا لا لا لا إذا رجح أن المذهب أن الأظهر هو التحريم، لا يلغي هذا قول الجمهور، ولا يجعل القائل به مشركا، ولا يجعل القائل به مبتدعا، ولا يجعل القائل به معارضا للنصوص الصحيحة، لأنه سيتطرق مثل هذا إلى ابن عبد البر وإلى من حكى ابن المنذر عنه هذا القول في جواز الصلاة في المقبرة. ولذلك نحن دائما ننصح طلبة العلم أن يجعلوا مسائل الخلاف في موضعها، ومن قلد قوما له فيهم مقنع ومثلهم يصح أن يقلدوا، فغيره ممن قلد غيرهم أيضا ممن هم أهل لأن يقلدوا لا ينبغي أن ينكر عليه، بل لا يجوز قطعا أن يقال له أنت مشرك وأنت تعبد القبور وأنت مفهوم، لأنه إذا قيل له مثل هذا سيقال هذا لابن عبد البر الذي أجاز ذلك، ويقال مثله لمالك الذي قال لا بأس به في رواية عنه سيقال مالك المشرك يقول لا بأس بالصلاة في القبور. نعم، أحسن الله إليكم. هذا وإن كنا نرى كما قلت لكم أن الأظهر رعاية لجناب التوحيد في زمن شاع فيه الجهل أن لا يصلى في المقام، لكن هذا لا يلغي قول آخر. نعم. قال وكنائسهم. كنائس هذه مواضع معروفة، مواضع عبادتهم، ويدخلوا في الكنائس يدخلوا فيها البيع. الكنائس الآن في مصطلح الناس هي خصوص معابد النصارى، فلا يسمى الناس كنائس اليهود كنائس، ولكن الشيخ رحمه الله يرى كل ذلك من جملة الكنائس، سواء كانت من كنائس النصارى أو من بيع اليهود. والصلاة فيها أيضا النهي فيها هنا نهي تنزيه وليس نهي تحريم. ترون في كتب الفقه أن الصلاة في الكنائس كرهها عمر رضي الله عنه وكره ابن عباس هكذا بالإطلاق، لكن الذي يظهر أن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما إنما كره الصلاة في الكنيسة التي فيها صور، أما الكنيسة الساذجة التي لا صور فيها والبيعة الساذجة التي لا صور فيها فلا كراهة في الصلاة فيها. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه من الأرض إذا لم يكن فيها مانع من الصلاة من نجاسة ونحوها فلا معنى للمنع من الصلاة فيها. وهذا الذي ذكرناه عن عمر هو الذي علقه البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا مجزوما به عن عمر رضي الله عنه قال إن لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. فعلل عمر رضي الله عنه. وأنتم تعلمون أن البخاري لا يجزم بهذه التعليق في هذه التعليق لا يجزم إلا بما صح عنده عمن علق عنه. هذا التعليق تعرفون ما التعليق؟ هو الحديث الذي حذف أول سنده. وإن يكون أول الإسناد حذف فتعليقا عرف. يقول العراقي معصيغة وإن يكون أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف وهو هذا. والعراقي طبعا هذا مذهب ابن الصلاح أن المعلق هو ما علق بصيغة الجزم ما علق بالتمريض. قال ابن الصلاح لم أرى من صرح بأن هذا من المعلق. وطبعا أهل الاصطلاح جميعا من المتأخرين يخالفون في هذا ويرون أن المعلق قد يعلق بصيغة الجزم كهذا وبصيغة التمريض روية وقيل ويذكر ونحو هذا. وهذا المعلق ذكر ابن حجر أنه وصله ابن عبد البر وصله عبد الرزاق مصنفه وعلق أيضا البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وهذا هو الأظهر في مذهبيهما رضي الله عنهما أنهما كانا يكرهان الصلاة في الكنيسة التي فيها الصور. أما كنيسة لا صور فيها فهذه لا تكره الصلاة فيها. وقال ابن حجر الأثر الذي علق عن ابن عباس وصله البغوي في الجعديات. ومنهم من علل الكراهة بأنه موضع يكفر فيه بالله فهو موضع معصية ويكره صلاة في الموضع التي تكثر فيه المعصية. ومالك رحمه الله علل ذكر علة أخرى وهي قال أكره الصلاة في الكنائس لأن موضعها نجس. لماذا؟ لأنهم يطؤونها ويدخلونها بأقدامهم وهم كانوا لا يتورعون من نجاستها ولا يتنزهون عنها. لكن أنتم تعلمون أن الحكم المرتبط بعلة يزول إذا زالت علته. وأحسب الآن أن كما ترون الآن لا يمكن أن يرمى أولئك بأنهم يمرون في النجاسة ولا يتنزهون عنها وأنتم إذا دخلتم كنائسهم لا ترون شيئا من ذلك. فلعل هذه العلة التي علل بها مالك رحمه الله في زمنه نعم لكن في هذه الأزمنة التي شهدنا ما عادت قائمة والله أعلم. نعم. قال وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء. انتقل رحمه الله إلى الحديث عن ما يصلي فيه المصلي من الثياب. قال رحمه الله وأقل ما يصلي فيه الرجل إشارة إلى ذكر ما أقل ما تصلي فيه المرأة. فقال رحمه الله وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر. ساتر لماذا؟ ساتر لعورته وعورته من سرته إلى ركبته. قال من درع أو رداء هذا بيان لهذا الساتر الذي يستر. وهو عندما يقول رحمه الله وأقل ما يصلي فيه يعني ليس دونه ما يجزئه. هذا أقل ما يجزئه. إذا لم يوجد هذا الأقل فصلاته باطلة إن كان قادرا عليه. درع من درع الدرع درع هو القميص وكل ما له جيب يسلك فيه العنق هذا هو الدرع. والرداء هو ما يرتدى ثوب يجعله الرجل على فوقه من جسده فهذا رداء. الإزار هو ما يجعله على جسده من أسفل والرداء هو ما يجعله على جسده من أعلى. وأثواب الناس هكذا كانت في الأغلب إزار ورداء ومنهم من كان لا يجد رداء فيأتزر بالإزار. فأقل ما يجزئ الثوب الساتر للعورة وعورته ما ذكرنا من درع أو رداء. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به. توشح لفه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأداره عليه وربطه على عاتقه. وروى أبو داود النسائي عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأزريره ولو بشوكة. أزريره أي أعقد أزراره. الزر هو واحد الأزرار، وهذا والزر بالفتح مصدر زر الشيء يزره إذا جعل له أزرارا، وأزريره عقد زرة. وقلنا الدرع هو قال زيد قال والدرع القميص يفسر رحمه الله زر النجر التي قال رحمه الله الدرع القميص، هذا تفسير لقوله من درع أو من درع أو رداء. والدرع القميص قلنا والقميص هو كل ثوب، كل لباس له جيب، له طوق يسلك فيه الرأس، هذا تسميه العرب درعا وتسميه قميصا. نعم، لا هذا سيأتي مازال، هذا في النساء، هذا احنا ما زلنا في الرجال. نعم. قال ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء، فإن فعل لم يعد. قال رحمه الله ويكره أن يصلي على ثوب، أن يصلي في ثوب ليس على أكتافه منه شيء. هو لما ذكر أقل ما يجزئ وهو الثوب الساتر للعورة، قال ثوب ساتر أي ساتر للعورة، والعورة كما ذكرنا من الرجل من سرته إلى ركبته، معناه من ائتزر بإزار ولم يستر كتفيه بشيء فصلاته صحيحة. بين هو أنها مكروهة، الأولى أن يجعل شيئا على عاتقه. وهذا هذه المسألة مسألة الكراهة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في ثوبه جعل على عاتقه منه شيئا. روى عمر الشيخان عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به، وأنا ذكرت لكم صفة الاشتمال، فإذا ربطه صلى الله عليه وسلم هو ثوب واحد يلفه صلى الله عليه وسلم على نفسه، يجعل طرفه الأيسر على يمينه على عاتقه الأيمن، ويجعل طرفه الأيمن على عاتقه الأيسر، ويربط الطرفين خلف عنقه صلى الله عليه وسلم، فيكون على عاتقه منه شيء. فهمت؟ اتضحت الصورة، صورة هذا الاشتمال. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلين أحد في ثوب ليس على عاتقه منه نهي، لا نهي، دخلت على الفعل المضارع وأكد النهي بنون التوكيد. اختلف العلماء قال بعضهم النهي هنا للتحريم، معناه يحرم على الرجل أن يصلي وليس على عاتقه شيء يستر، وهذا مذهب الحنابلة رحمه إلا إذا كان لا يجد شيئا، لا يجد إلا ثوبا واحدا، فحينئذ الضرورة تبيح له هذا المحظور. لكن الجمهور على أن هذا النهي في الحديث نهي كراهة وليس نهي تحريم، وهذا مذهب المالكية والحنفية والشافعية، يرون أنه يجوز للواجد أن يصلي في ثوب واحد وليس على عاتقه منه شيء، لكن الأولى أن يستر عاتقه، الأولى. فإن فعل، قال الشيخ، فإن فعل لم يعيد، يعني إن صلى وليس على عاتقه شيء يستره لم يعيد الصلاة. لماذا؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقه من شيء. قال الجمهور هذا النهي للكراهة، لماذا؟ ما الصارف له عن التحريم؟ قالوا الصارف له عن التحريم ما رواه مثلا البخاري ومسلم عن سعيد الحارثي قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه إلى أن يقول هو صلى جابر صلى في ثوب واحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ فقال جابر قلت كان ثوبا يعني ضيقا. فقال صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فأتزر به. فإذا أتزر به صلى وليس على عاتقه منه شيء، فدل على صلاة أن صلاته صحيحة. لكن هذا قد يقال إنه يدل لمذهب الحنابلة الذين يقولون إنه لم يكن واجدا شيئا. الجمهور يستدلون أيضا بما رواه الطحاوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كسى نافعا وهو غلام فدخل المسجد فوجده يصلي متوشحا في ثوب واحد فقال له أليس لك ثوبان؟ قال بلى. قال أرأيت لو استعنت بك وراء الدار أكنت لابسهما؟ قال نعم. قال فالله أحق أن تتزين له أم الناس؟ قال الله، لو بعثتك في حاجة خلف الدار أكنت تلبس ثوبيك أم كنت تخرج هكذا؟ قال لا كنت ألبس ثوبي قد يراني إنسان. فقال له ابن عمر فالله أحق أن تتزين له أم الناس؟ فقال نافع بل الله أحق أن أتزين له. ما معنى هذا؟ لم يأمره بإعادة مع أنه كان واجدا. فذلك قال الجمهور إن هذا صارف للنهي عن حقيقته من التحريم إلى الكراهة. والله أعلم. نعم. طبعا عندما يقول الفقهاء هذا الحكم فقهي، يعني جاءك إنسان قال لك صليت مؤتزرا ما حكم صلاتي؟ لا تحكم ببطلان صلاته على هذا الذي ذكرنا، لكن لا يعني هذا أن الناس من شاء منهم فليصلي وإن كان في بيته لف على حقوه إزارا ثم صلى. التجمل هذا لله كما قال ابن عمر رضي الله عنه الله أحق أن يتجمل له من الناس، لكن الحكم الفقهي هل تبطل صلاته إذا صلى كذلك؟ لا. نعم. قال وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها. انتقل رحمه الله الحديث عن أقل ما تصلي فيه المرأة، قال رحمه الله وهو الدرع الحصيف. الدرع تقدم لنا أنه القميص. طبعا لما تحدثنا عن القميص فقهاؤنا يتكلمون عن قيود في القميص أن لا يكون ضيقا بحيث يصف وأن لا يكون خفيفا بحيث يشيف. فإن كان ضيقا بحيث يصف العورة فإن صلاته مكروهة، تكره الصلاة بمثل هذا. ومن أبطل الصلاة وهم الأقل، هذا كلام يعني قل من قال بهم العلماء، إبطال الصلاة بالثوب الواصف، فلا يعني لا نعرف له دليلا على هذا أن الصلاة تبطل إذا وصفت العورة. هي وإن كانت موصوفة لكن لا يمكن أن تقول هذا عورته بادية، هذا لا يمكن أن يقال. عورته موصوفة نعم، لكن هذا الثوب موجود عليها. أما إذا كان الثوب يشيف يظهر، الفقهاء هنا يقولون إذا كان الثوب تظهر منه العورة بلا تأمل، نظرت إليه فرأيت عورته بدون تأمل، فهذا تبطل عورته لأن ثوبه ولا شيء سواء. وإذا كانت لا تبدو عورته إلا بتأمل واجتهاد في البحث فهذا الذي تكره صلاته في هذا الثوب. ثم قال رحمه الله أقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الثوب الحصيف. الحصيف الدرع الحصيف هو الدرع الغليظ، كفيف لئلا يشف. نعم. الدرع الحصيف السابغ، السابغ السابغ التام الذي يستر ظهور قدميها. وزيد قال وخمار تتقنع به. وخمار، فهذا أقل ما يجزئ المرأة، هذا الدرع الكثيف، القميص الغليظ الذي لا يظهر منه شيء ولا يصف شيئا، والوصف كما تقدم لنا. وطبعا هذا الوصف إذا كان القميص ضيقا، إذا كان الدرع ضيقا، قد يكون الدرع واسعا وتهب ريح فتلصقه على جسد الإنسان فتوصف عورته، فهذا لا يدخل في كلام الفقهاء عندما يقولون كذا مكروه كذا، لا يتكلمون عن الدرع الذي يصف بنفسه لضيقه. أما إذا وصف لريح هبت فهذا أمر الناس بالتحرز عنه، تكليف لهم بما لا يطاق. وخمار تتقنع به، تجعله قناعا لها، أي تغطي به رأسها ورقبتها وعنقها، هذا القناع. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هل الحائض تصلي؟ يعني لا يقبل الله صلاة حائض، أي صلاة من يتأتى منها الحائض، إلا بخمار. وروى أبو داود وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. لكن رفع هذا الحديث ضعيف، والصحيح أنه موقوف على أم سلمة رضي الله عنها من قولها. روى مالك في موطئه أن أم سلمة سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، قالت رضي الله عنها تصلي في الخمار للحديث الذي ذكرنا، والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. وهذا كلام الشيخ رحمه الله. نعم. قال وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل. ما تباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل، لماذا الشيخ يذكر هذا الفرع؟ ما علاقته بما تلبس المرأة في الصلاة؟ وأقل ما علاقته بأقل ما تلبسه المرأة في الصلاة؟ ولماذا لم يذكر مثل هذا في الرجل، ولم يقل ويباشر الرجل بكفه الأرض في السجود وذكره في المرأة؟ ها؟ لا، لأنه هو لما ذكر أن الثوب يجب أن يغيب ظهور قدميها، يستر ظهور قدميها، وهذا الساتر لظهور قدميها، لعلها لا تباشر برجليها الأرض لأنه طويل، ربما إذا سجدت سجدت عليه وأقدامها على ثوبها الساتر الطويل، فيظن أنه يجب أن يصنع مثل هذا في اليدين، فقال لك لا، اليدان تباشر بالأرض بالسجود عليهما كما يفعل الرجل سواء. نعم. أحسن الله إليكم. قال يرحمه الله باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. قال رحمه الله باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار، وقد أحسن قارئكم إذا لم يقل الاستنجاء والاستجمار كما يفعل كثير من الغالطين، هذا شيء لا تعرفه العرب في كلامها. استنجاء، الاستجمار، الانطلاق، الاستخراج، الاجتهاد، هذا كله من اللحن من الغلط. لماذا؟ لأن هذه خذها قاعدة سهلة، كل ما جاوز الرباعي من الأفعال فهمزته همزة وصل، لا يوجد فعل في العربية خماسي أو سداسي، والسداسي أطول الأفعال، لا يوجد فعل سباعي البتة، فكل خماسي وكل سداسي فهمزته همزة وصل، مفهوم؟ فلا تقول زيد اجتهد، ولكنك تقول زيدوني اجتهد، ولا تقول لي هذه رواية ورش للجهاد والانطلاق والاستخراج، هذه رواية العربي أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين. نعم. قال: وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الاستنجاء معروف إزالة النجو بالماء، قيل مأخوذ من نجا بمعنى قطع، لأن الإنسان لأن المستنجي يقطع عنه الأذى بالماء حين يغسل، قيل غير هذا ولكن هذا لعله الأظهر. والاستجمار هو إزالة الأذى بالجمار وهي الحجارة الصغيرة. ومن الناس من يرى أن يطلق الاستجمار على استعمال الجمار في التطيب في البخور، ومالك رحمه الله يؤثر عنه تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، يروى عنه أنه فسر هذا بالاستطابة وفسره بالاستجمار بالبخور. وإن كان ابن عربي رحمه الله يرد هذا ردا بالغا ويقول مالك أوسع حوصلة من أن يقول مثل هذا، ولكن هذا وارد عنه. ولذلك نحن نستحب أن يكون الاستجمار استطابة وتبخرا، أن يكون وترا حملا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما يمكن أن يطلق عليه. روى ابن خزيمة في صحيحه عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن ما معنى الاستجمار فسكت، فقيل له: أترضى قول مالك في هذا؟ فقال: وماذا يقول مالك؟ فذكر له قوله إما الاستطابة وإما هو في ابن خزيمة أنه الاستطابة الذي ذكر له. فقال سفيان رحمه الله: قال: ما مثلي ومثل مالك إلا كما قال الأول، وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعس. وهذا من تواضعه رحمه الله. واش تفهمون معنى البيت؟ أراكم تبتسمون ابتسامة أفهم منها أنكم لا تفهمون. وابن اللبون معروف، ابن اللبون ابن اللبون ما تعرفونه؟ أنتم أهل إبل، أنا لا أحدثكم عنه. أنا ابن اللبون الذي أعرفه عنه وما أقرأه في كتب الفقهاء وفي كتب العرب، أنتم المفروض تعرفونه. أيوة هو ابن طبعا هو ابن ناقية، لكن هو الذي جاوز سنتين ودخل في الثالثة، هذا تسميه العرب ابن لبوني، ابن مخاض وابن لبون. ابن المخاض هو ما أتم العام ودخل في الثاني، وابن اللبون ما أتم سنتين ودخل في الثالث، و الحقة ما أتمت ثلاث سنوات دخلت في الرابع، والجذعة ما تمت أربع سنوات دخلت في الخامس. هذه الروم يقول: عاما فعاما والرموز ملحجي، مخاض ولبون وحقة وجذعة. المهم قال سفيان رحمه الله: وابن اللبون، يعني ينشد قول الشاعر، وابن اللبون هذا الذي له سنتان وداخل الثالث، إذا ما لز في قرن، القرن الحبل، ولزه فيه ربطه فيه، لكنه لا يربط منفردا، يربط مع البازي القنعاس، فحل كبير، هذا الفحل الكبير ضخم، يقال فيه بازل ويقال فيه قنعاس، إذا تحرك وهو ملزوز وهو مربوط مع ابن اللبون، هذا ابن اللبون ما يستطيع مقاومة الحركة، حيثما قذف به وجره هذا الجمل الضخم يجر. فكأن سفيان رحمه الله شبه مالكا بالبازل القنعاس، وشبه نفسه بابن اللبون، وقال ابن اللبون الذي هو يقصد نفسه: إذا ما لز في قرنين لم يستطع صولة البوز للقناعة فيه، فلا تسألوني أرضى قول مالك، أرضى قول مالك. هذا طبعا سفيان عيينة هذا ليس دون مالك، لكن إذا كان هذا سفيان يقول عن نفسه هو، فما ظنك الآن بقول شاب صغير غلط الترمذي، غلط مالك، غلط أبو حنيفة، غلط الشافعي، قوله فلان فيه نظر، قوله علتان فيه نظر، مش هذا ما ليس من العجيب هذا الكلام؟ ابن عيينة يعني لا يأنف أن يصف نفسه أن يستعير ابن اللبون صفة لنفسه. ويقول قال مالك أنا ما تحكموني في قول مالك، هذا بازيل وأنا ابن لبون، فكيف بالذي هو كما قالت عائشة ديك، إنما أنت فروج، سمعت الديكة يصيحون فصحت كما صاح، فروج. ويتكلم عن البوزلي القناعي ولا يرضى قولهم، مش حتى يقول لا أنا أقول كما، لا يرضى قولهم، هذا فيه نظر وهذا فيه كذا وهذا غلط والأظهر كذا. قال رحمه الله ذاك الشاعر: ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى، فلا يجعلن امرؤ نفسه أضحوكة بين العقلاء. نعم. قال: وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء. هل هذا قال رحمه الله وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء، هل هذا من أحكام الاستنجاء والاستجمار؟ عندما يقول الحكم كذا، الحكم في الفقه خمسة: واجب، محرم، مندوب، مكروه، مباح. ما معنى قول الشيخ رحمه الله وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء؟ هذا ليس حكما، لكنه رحمه الله هو يعني يبين أحكاما ويدفع توهمات، لأن كثيرا من الناس يظن أنه إذا ذهب للوضوء يجب أن يستنجي قبله أو يستجمر وإن لم يحتج ذلك. فبين الشيخ أن هذا ليس واجبا، يعني وصل الاستنجاء والاستجمار بالوضوء هذا ليس من سنن الوضوء ولا من فرائض الوضوء. الاستنجاء والاستجمار هذه عبادة منفردة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يستنجي ويستجمر ولا يصل ذلك بوضوء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، بال ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء. فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى، إلى آخر الحديث. شرح فسر قوله بال فتوضأ ولم يسبغ أن الوضوء هنا هو غسل النجاسة وليس الوضوء الشرعي، والعرب تطلق الوضوء على التنظيف، وهذا ورد أيضا في الشرع. وعندما يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا ليس معروفا في لسان الشرع، بل هو معروف وفاته رحمه الله حديث في مسند الإمام أحمد فيه الدلالة على أن الوضوء يطلق على غسل اليدين وعلى ما ليس بوضوء في في في الشريعة. فحمل وضوءه ولم على هنا فتوضأ فبال وصلى الله عليه وسلم وتوضأ ولم يسبغ الوضوء على هذا، بل هو وجد ما هو أصرح من هذا، هو ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءني الغائط وأوتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ الرواية: ألا توضأ بسوق إسقاط إحدى التأين. فقال صلى الله عليه وسلم: لما أصلي فأتوضأ؟ وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا إن قيل له: إنك لم توضأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أردت صلاة فأتوضأ. فدل هذا على أنه ليس بلازمين ربط وقرن ولز الاستجمار والاستنجاء بالوضوء، بل إن احتاج إلى ذلك المتوضئ ففعل، وإلا فليس عليه أن يربط بينهما. ولذلك نبه الشيخ على هذا، وأنتم أنا أجزم أن كثيرا من العلماء وطلبة العلم يسألون عن مثل هذا: هل يجب علي أن يعني هذا؟ لهذا الشيخ ينبه عليه رحمه الله. نعم. قال: لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه. نعم، يعني ليس الاستجمار والاستنجاء من سنن الوضوء وليس من فرائضه، بل ليس يستحب أن يربط به، وإنما كما ذكرنا هو عبادة منفردة. نعم. قال: وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار. عندك زوال، كلكم عندكم زوال، هو في نسخة وهو الأصح إزالة، وهو ما بإيجاب إزالة النجاسة. نعم، مقصوده رحمه الله أن الاستجمار والاستنجاء هذا من باب إزالة النجاسة، وإذا لم تكن ثمة نجاسة فلماذا يحتاج مثلا ليستنجي ويستجمر؟ لا حاجة إلى ذلك. وزيد على ذلك أنه أنما كان من باب إزالة النجاسة فلا يشترط له نية، لأن المراد في إزالة النجاسة زوالها، فإذا زالت وإن لم تزل بمعالجة ثوب أصابته نجاسة فعلقه صاحبه وقال غدا أغسله وأزيل عنه النجاسة، دخل لينام فلما استيقظ إذا بالسماء غسلته، هطل مطر فغسله ذهبت النجاسة. بل وإن لم يعالج هو إزالتها، لم نقول وإن لم ينوي إزالتها، بل إن لم يعالج إزالتها فقد زالت، لأن زالت وزال حكمها. نعم. قال: وهو من باب إيجاب إزالة النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده. نعم، ظاهر. نعم. ويجزئ فعله بغير نية، وهذا هذه يجزئ فعله، أي يجزئ إزالة النجاسة بغير نية. نعم، لأن من الأعمال ما يشترط النية في صحته، ومن الأعمال يعني لا تبرأ الذمة إلا إذا اقترن بنية، ومن الأعمال ما لا تشترط النية في صحته ولكن تشترط في الإثابة عليه، فهو صحيح تبرأ الذمة، ذمة المكلف، لكن لا يكون ثمة ثواب. ومن الأعمال ما لا يشترط فيه نية لا في هذا ولا في ذاك، فمثلا الوضوء هذا لا يكون وضوءا صحيحا إلا إذا نوى صاحبه به الوضوء، إذا نوى به التبرد، إذا نوى به غير ذلك لا يجزئه أن يصلي به، مفهوم؟ إذا نوى به التنظف لا يجزئه ولا يثاب عليه إلا بتلك النية. ومن الأعمال ما لا ترتبط صحته بنية، النفقات على من تجب عليك نفقتهم، أهلك وأولادك مثلا، والداك الفقيران، إذا لم تنوي أنك تمتثل واجبا ولكنك مع ذلك أنفقت فقد برئت ذمتك وسقطت عنك المطالبة، ولكن لا يترتب لك الثواب، مفهوم؟ إلا إذا حصلت النية. نعم. ومن ما لا تحتاج لا يفتقر نية الله في هذا، وهي والترك، يعني الترك هذه تحتاج يعني يحتاج مفتقرة إلى الثواب في إلى النية في ثوابها، لكن إزالة النجاسة هذه لا تحتاج، لا تفتقر إلى شيء. نعم. قال: وكذلك غسل الثوب النجس، هو أيضا من باب إيجاب إزالة النجاسة التي لا تفتقر إلى نية. نعم. لماذا يقول هو لا تفتقر إلى نية؟ لأنه عندنا بعض أنواع النجاسات يجب النية في إزالتها، أكرمكم الله، المذي مثلا، المذي هذا العلماء لهم قولان في هذه القضية، فمن العلماء أن يقول إنه إذا لم ينوى إزالة النجاسة فلا تزول، وإن زالت النجاسة، لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا إزالة المذي تعبدي ليس كأكرمكم الله إزالة البول والغائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر ولم يأمر بغسل موضع النجاسة فقط، ولما تعدى الغسل إلى الذكر كله لا إلى موضع النجاسة فقط قالوا هذا تعبدي، وما كان تعبديا وجبت له النية في الإجزاء. نعم. قال: وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول. كلكم عندكم أن يبدأ بعد غسل يده هكذا بإفراد، وطبعا كلكم عندكم نسخة واحدة فأحسب أن، وفي نسخة أخرى يبدأ بعد غسل يديه تثنية، لكن الرواية الصحيحة هي التي عندكم، بالإفراد. قال رحمه الله: وصفة الاستنجاء، وصفة الاستنجاء أي الصفة الكاملة، أن يبدأ بعد غسل يده. بعد غسل يده يعني يبدأ بماذا؟ بغسل يده، يبدأ بغسل يده اليسرى لأنها هي التي سيعالج بها إزالة النجاسة. ولماذا يقول الفقهاء إنه يبدأ بغسل يده؟ لأن ذلك يكون مساعدا لألا تبقى رائحة النجاسة في يده. إذا باشر النجاسة بيده ويده جافة تبقى النجاسة فيها، رائحتها في يده. لكن إذا باشرها بعد غسل يده لا لا لا لا يعني سرعان ما تبرح الرائحة يده. طبعا أنتم قيسوا على أزمنتهم. لا، لأنه كثير من السامعين يستغرب هذا الكلام، يقول ما وش هذا الكلام، الإنسان يزيل النجاسة ثم عنده الصابون، والصابون لا يبقي رائحة، لا يبقي ولا يذر. أولا أنت قيس، كن على بال. أذكر أن الشيخ في زمنه ما عنده الصابون المعطر بالروائح، ثم أنت أيضا قد توجد في موضع لا صابون فيه ولا لا، فتحتاج أن تذكر هذا. لا تحسب أن شيئا مما يذكره الفقهاء قد عفى عنه عليه الزمن ولا حاجة لك الآن به، لأن الآن عندك الصابون وعندك الطيارة وعندك كذا وعندك كذا. يعلموا شيئا أن الفقه جديده قديم وقديمه جديد، ومن لا يدري ما قال الناس في الأول لا يدري ما يقول للناس الآن، لأن كثيرا مما نقوله للناس الآن إنما نبنيه على ما قاله أولئك قبل. فلهذا تفهمون لماذا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة النظر الأمور التي ذكرتها لكم، ومن جهة الأثر فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بغسل يده أولا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فيغسل مخرج البول. نعم، هذا من ما يستحب أن يصنعه، أن يبدأ في استنجائه بغسل مخرج البول قبل أكرمكم الله أن يغسل مخرج الغائط. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا بدأ بمخرج الغائط تنجست يده بما بالنجاسة التي في بالبول، فلذلك يستحب له أن يبدأ بغسل البول قبل أن يغسل المخرج الآخر. نعم. قال: ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره. ثم يمسح. زين، تفضل. قال: ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره. ثم يمسح ما في المخرج، يعني أكرمكم الله مخرج الغائط، من الأذى. وشوفوا العرب رحمهم الله كيف كانوا، يعني ماذا أقول لكم، في قوم ذوب رقي، ما في المخرج من الأذى صيانة لأذنك أن يقع فيها ما تستهجنه من الكلام. من الكلام، أنت لم ترى شيئا، لم تشم رائحة، لم تسمع شيئا، أي فقط أن يقال هذه الكلمة التي تستهجنها يقول لك الأذى فيكني ولا يصرح. وما يدعوك العلماء الآن في تدريسهم، هذا ما يدعوهم إلى التصريح إلا الحاجة إليه، هذا الذي يدعوهم إلى التصريح، ولولا ذلك لو الحاجة القائمة إلى التصريح ما صرحوا. فأعجبني منه قوله رحمه الله: من الأذى بمدر أو غيره. المدر الطين الجاف، حجر، يقولون بيوت المدر لبيوت الحواضر، وبيوت الوبر لبيوت البوادي، أو غيره مما يقوم مقامه من المطهرات من كل ما يستجمر به، الذي يستجمر به له شروط نذكرها إن شاء الله بعد الأذان. تفضل. قال: بمدر أو غيره. نعم، قلنا أو غيره مما كان فيه شروط ما يستجمر به، شروط ما تجمر به، قالوا بطاهر، بجامد طاهر، ومنق غير محدد ولا محترم. نعم. قال: أو بيده ثم يحك. أو بيده هذا، ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره، أو بيده وهذا يتصور طبعا في أكرمكم الله البول دون غيره. فإذا ألجأ الإنسان إلى مثل هذا وأنقى بيده طهر، لأن المراد إزالة النجاسة وقد أزالها. نعم، لكن طبعا غني أنا أقول يجب عليه بعد ذلك غسل يده. نعم. قال: ثم يحكها بالأرض ويغسلها. أي نعم. قال: ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه. يواصل. ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه، ومواصلة الصب يعني أبلغ في الإنقاء والتطهير. نعم. قال: ويسترخي قليلا. الاسترخاء لماذا؟ هذه القضية يذكرها الفقهاء، لأن المخرج أكرمكم الله فيه تكاميش، فإذا صادفه الماء انكمش وانكمش على شيء من النجاسة، فإذا استرخى كان ذلك أعوانا لإزالة النجاسة وتنظيف المحل. ولذلك فقهاء تجدونهم دائما في هذا الباب يأمرون بهذا الاسترخاء. نعم. قال: ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف. أي نعم، حتى يتنظف، لأن تعلمون حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وهما يعذبان، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه. فلهذا يقول الشيخ رحمه الله: يجيد عرك ذلك ليحصل هذا الاستنزاه والتنظف، لئلا يترتب عليه ما ترتب على أولئك المعذبين. نعم. قال: وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين. وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين، لأن هذا من الغلو الذي لم نؤبر به في شريعتنا السمحة. وقد نكت بعض الفقهاء على الشيخ رحمه الله، قالوا: إن أحد المخرجين لا يتأتى، لا يتصور غسل باطنه، غسل ما بداخله، إنما هذا متأتي في مخرج واحد، فكان الأولى أن يقول: وليس عليه غسل ما بطن من المخرج، يعني الذي يتصور فيه هذا، أما المخرجان أحدهما هذا مجرى البول ما يتصور. ولكن أجيب عن الشيخ بأنه يصح ذلك من المرأة، والشيخ هذا يكتبه للمسلمين جميعا، لا يخص به الذكور فقط. نعم. قال: ولا يستنجى من ريح. نعم، وهذا أيضا الشيخ يذكره رحمه الله، لأن كثيرا من الناس يقع فيه ويسأل عنه، وأنا أعجب لهذا، لأن الناس يذكرونه في مثل زمن الشيخ والفقهاء متوافرون. معنى هذا أن هذه الأمور التي تقع للعامة من الناس يكونون متشابهين فيها في كل زمن. ولا يستنجى من ريح، لأن الريح لا مادة له، لا جوهر له، لا عين له يستنجى يطلب إزالتها، إنما هو ريح كما يدل عليه اسمه. نعم. قال: ولا يستنجى من ريح، ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأه. قال رحمه: ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا، آخر هذه الأحجار الثلاثة يخرج نقيا أجزأه ذلك. شيخنا الله، نفهم من كلامه مفهوم العدد في قوله ومن استجمر بثلاثة أحجار، أن من استجمر بأقل من ثلاثة أحجار، استجمر بحجرين وأخرج آخرهما نقيا لم يجزئه، من استجمر بحجر واحد وأخرجه نقيا لم يجزئه. وهذا ليس هو مذهب الملك، هذا اختاره من المالكية أبو الفرج. أما مذهب المالكية فلا يشترطون الاستجمار بثلاثة أحجار، إنما يستحبون الاستجمار بثلاثة أحجار من غير إيجاب، يستحبون الإيتار، أن يكون الاستجمار وترا. وهذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء. مذهب المالكية والحنفية أن المهم الإنقاء، فإذا حصل الإنقاء بحجر واحد أجزأ، إذا حصل الإنقاء بحجرين أجزأ، إذا حصل الإنقاء بثلاثة أجزأ، لكنهم يستحبون أن يكون الإنقاء بوتر. معناه إذا حصل الإنقاء بحجرين استحب له أن يزيد ثالثا يمسح به ليكون المستجمر به وترا من غير إيجاب. تدلون على هذا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فلينتثر ومن استجمر فليوتر. وعند مسلمين: إذا استجمر أحدكم فليوتر. ما هو الشاهد؟ قالوا: فليوتر هذا فعل، فعل فعل مضارع مقرون بلام الأمر يدل على الأمر، والفعل دلالته لإطلاق. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه يصدق بمرة. من استجمار مرة هل يصدق عليه أنه أوتر؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمار فليوتر، ومن فعل ذلك مرة فقد صدق عليه أنه قد أوتر. فمطالبته بالزيادة على وجه الأمر لا وجه لها، وعلى وجه الاستحباب حسنة، وهذا المذهب. فهمتم؟ طيب. الشافعية والحنابلة رحمهم الله يرون أن الواجب أن يكون المستجبر به ثلاثا، لا يجزئ أقل منه، وإن حصل الإنقاء بأقل. ويستدلون على هذا بما رواه مسلم في صحيحه عن سلمان فارسي رضي الله عنه أنه قيل له: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: نعم. يقولون له ذلك على سبيل الطنز، ويجيبهم على سبيل الجد الذي لا هزل فيه. قال: نعم، نهانا أن نستقبل القبلة ببول الغائب، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجع أو عض. فقال سلمان رضي الله عنه: أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من ثلاث. واستدل الشافعية والحنابلة أيضا، نحن طبعا المالكية والشافعية يجيبون عن هذا بأن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. نهى نهي كراهة وليس نهي تحريم. وسأذكر لكم ما الدليل على أن عن حملهم النهي هنا على الكراهة لا على التحريم. الشافعية والحنابلة يستدلون أيضا بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الرف والرمة. يأمر بثلاثة أحجار. قلنا هذا الأمر، قال المالكية والحنفية، هذا الأمر أيضا مصروف من الوجوب إلى الاستحباب. لماذا؟ قالوا: لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استجمر ولم يوتر. ولو كان الوتر واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعل واستجمر بشفع حملنا كل الأحاديث الآمرة بالوتر على الاستحباب، وكل الأحاديث الناهية عن أقل من ثلاث على الكراهة. ما هذا الحديث؟ هو ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. انتهى الحديث. وليس في الحديث ذكر حجرين ثالث، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يأتيه بثالث. فبكم استجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بحجرين. فعلى هذا هو الصارف عن أحاديث الأحاديث التي استدل بها المالكية الشافعية والحنابلة، صارف لتلك الأحاديث عن الوجوب. ابن حجر رحمه الله يجيب عن الشافعية والحنابلة، يقول: بلى، قد وردت زيادة. هي هذا الحديث، الحديث ابن مسعود، في رواه الإمام أحمد في مسنده، وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقى الروثة قال: ائتني بحجر. قال ابن مسعود: فهذا الذي تستدلون به يا معشر المالكية والحنفية من أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بحجرين، تنقضه هذه الرواية لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمره بأن يأتيه بحجر ثالث، فصح أن الأحاديث على بابها. المالكية والحنفية يجيبون ابن حجر رحمه الله، يقولون هذه الزيادة فيها. لماذا؟ لأن هذه الزيادة في مسند الإمام أحمد إنما رويت من طريق أبي إسحاق السبيعي عن علقمة ابن قيس النخعي رحمه الله. أبو إسحاق السبيعي ثقة، علقمة ابن قيس النخعي ثقة، لكن المشكل هل سمع أبو إسحاق السبيعي من علقمة؟ أكثر الأئمة على أن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، هكذا قال أبو حاتم الرازي، هكذا قال أبو زرعة الرازي، هكذا قال أحمد بن حنبل، هكذا قال ابن عدي، هكذا قال المزي، هكذا قال النووي. طائفة من الأئمة نفوا سماع أبي إسحاق من علقمة بن قيس، فعلى هذا يكون الحديث منقطعا، والمنقطع من قبيل الضعيف، فبقي مذهب المالكية والحنفية على بابه من القوة. لكن أثبت سماع أبي إسحاق من علقمة بن قيس رجل واحد وهو الكرابيسي، وعليه اعتمد ابن حجر رحمه الله في إثبات السماع، وهذا فيه نظر، لأنه كيف يهدر قول من ذكرت لكم من الأئمة وهم قطعا مقدمون في في في في هذا على الكرابيسي. لكن المسألة إذا شئت أن ترجح قول ابن حجر تقول من أثبت مقدم على من نفى وتثبت السماع، وإن شئت أن تقدم مذهب الجمهور تقول لا يمكن أن يغفلها، لا يمكن أن يعني الأكثرون الواحد أولى بالوهم والغلط من الجماعة، ولا سيما إذا كانت الجماعة فيها أبو حاتم وأبو زرعة وفيها أحمد بن حنبل وفيها ابن عدي وفيها هؤلاء أئمة من أئمة الجرح والتعديل. فلهذا ذكرنا قلنا لكم هذه القضية، وهذا مذهب، وأنا طبعا أختار ما مذهب المالكية في الحنفية أن الوتر مستحب وليس بواجب، ولا سيما أن الشافعية والحنفية والحنابلة رحمهم الله نقضوا مذهبهم في هذه القضية. هم يقولون إن هذا صاحب المستجمر إذا أخذ حجرا واحدا وكان له ثلاثة أطراف فاستجمر بكل جانب من الحجر الواحد صح استجماره. وأنا هل من استجمر بحجر واحد ذي أطراف ثلاثة يقال فيه إنه استجمر بثلاثة أحجار؟ لا، ومع ذلك يصححون هذا الاستجمار، مفهوم؟ فهذا أعاننا على تضعيف قولهم والله أعلم. طبعا الكلام يقوم في يأخذ هذا الحكم كل ما قام مقام الحجر من هذه الأوراق ومن هذه يعني المعروفات في عصرنا هذا. فالحسن أن لا يغفل الإنسان عن الوتر، سواء قال قلد من يقول بوجوبه أو من يقول باستحبابه والله أعلم. نعم. متى تقام؟ تفضل. قال: والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء. وهذا نعم، الماء أطهر لأنه لا يبقي للنجاسة أثرا ولا عينا، وأطيب تطيب به نفس صاحبه، وأحب إلى العلماء، إلى العلماء كافة بعد شيء نقل عن بعضهم. روى البزار في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل قباء الذين نزلت فيهم هذه الآية، ما يعني سألهم عن سر نزولها عليهم، ما الذي يختصون به دون الناس حتى نزلت فيهم هذه الآية والله يحب المطهرين ولم تنزل في غيرهم؟ قالوا: إنا كنا نتبع الحجارة الماء. لكن هذا حديث ضعيف، لا يختلف الناس بضعفه، إلا أنهم لا يختلفون في أن سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا يستنجون بالماء. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: والماء أطيب وأطهر، أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء، أحب إلى العلماء إلا سعيد بن المسيب، وإلا حذيفة، وإلا عطاء، سعيد المسيب روى مالك في صحيح في موطئه عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء. معناه أن سعيد كان يكره هذا للرجال ويرى أن هذا استنجاء بالماء للنساء. قال وروى ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة باليمن، أنه سئل عن استنجاء بالماء فقال إذن لا تزال يدي في نتن، فكره هذا. ومثله وأنكر الاستنجاء بالماء عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وقال عطاء غسل الدبر محدث. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.